نام من أهدى لي الأرق، مستريحا سامني قلق. لو يبيت الناس كلهم بسهادي بيض الحدق، أنا لم أرزق مودتكم، إنما للعبد ما رزق. غالهم ودي فما عقلوا، حين سدوا دونه الطرق. كان لي قلب أعيش به، فاصطلى بالحب فاحترق. من يكن ما ذاق طعم الردى، ذاقه لا شك إن عشقه.